ماذا قلنا؟ يظن بعضهم أنه سيواصل ويضع لنفسه برنامجا يمشي عليه، يحسب هكذا بينه وبين نفسه، فيعتمد في هذه البرمجة عدة عوامل، منها سنه، منها وضعه المالي، منها موقعه أو نعم حالته الاجتماعية، زواجه أو عزوبته أو ما أشبه ذلك من هذه الأمور، ويضع لنفسه برنامجا، قل هذا أنا برنامجي كذا وكذا، وبعد كذا وكذا يكون كذا وكذا، فهمتم؟ ويبدأ فيضع رجله على الطريق، فيخطو الخطوة الأولى والثانية والثالثة، وهكذا يجد أن المسألة ليس كما ظن، يجد نفسه أمام بحر عميق شاسع مترامي الأطراف لا ساحل له. قل أنا مستحيل أن أصل مثل هذا، أنا ما أستطيع أن أصل إلى ما أردته وما خططته من خلال هذا البحر. يترك، لأنه ما أراد بالعلم وجه الله عز وجل، أراد أمور أخرى وقعت في نفسه، لأن العلم شاق جدا، ما في أشق منه في هذه الدنيا، ما فيه، حطوا بالكم، فلا يثبت. هذه من أهم عوامل عدم الثبات في الطلب والانقطاع، عدم الإخلاص لله. فإذا أردت أن تثبت أخلص لربك، فكلما أخلصت ثبت، لأن الطريق الذي سلكته هو طريق من طرق الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. تتحلى بالثبات في كل شيء، لأنك لا تثبت أو لا تنبت حتى تثبت، إن من ثبت نبت. المسألة تحتاج إلى وقت وإلى سنوات وإلى أعمار وإلى جهود وإلى طاقات، حتى إن هناك عدم تثبت جزئي لا مطلق، في عدم ثبات مطلق ينقطع، إذا قطع يقطع الكل، وفيه عدم ثبات أيضا جزئي في بعض الطلبة، يبدأ مادة مثلا يتلذذها، مثلا نقرر كتاب، قرر كتاب الأصول، والله نحتاج أصول الفقه، يلا نقرر أصول الفقه، يبدأ ما شاء الله الدرس الأول الدرس الثاني، ولا شك أن العلم ما تنزل فيه، تصعد، لأن بدايته سهلة، يعني أن الأمور التي تتعلمها كل ما تعلمت الزيادة هل تكون إلى ما هو أصعب أم إلى ما هو أيسر؟ الأول يبدأ، بدأت المسائل وبدأت الأقوال وبدأت كذا وبدأت كذا، يترك لا يثبت، ثم يأتي يقول والله أنا ما أستطيع، أنا أستأذن لا أستطيع أحضر في المادة هذه. ليش؟ لا بد من الثبات، لا بد أن تثبت. ذكر الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه الجامع أن رجلا بدأ يطلب العلم، جلس إلى الأشياخ وبدأ يسمع فترة من الزمن سنوات، ثم جلس يوما يحاسب نفسه، قال أنا والله خل نشوف أن السنوات هذه مرت والجلوس هذا جلسته وش حصلت منه؟ نظر في الجعبة فلم يجد كثير علم، قال هذا ليس لي صراحة، ما أستطيع، خلاص هذا وقت ضاع لا داعي، ترك طلب العلم، ترك الطلب ولم يثبت. وذات يوم مر هذا الرجل بكهف على فمه صخرة عظيمة، وينزل من أعلى الكهف قطرات ماء، قطرة تلو القطرة، فأتى فتأمل الصخرة هذه الصماء القاسية الصلبة، وإذ بقطرات الماء الصغيرة المتتابعة اللينة أثرت في الصخرة فحفرت فيها حفرة، فنظر الرجل قال يا سبحان الله، أيكون قلبي وطبعي أقسى من هذه الصخرة؟ قطرات ماء لينة أثرت فيها فحفرت فيها حفرة بتتابعها وثباتها، أثرت وبلغت، وأنا قلبي أقسى من هذا. فعاد فطلب العلم وثبت حتى صار يشار إليه بالبنان. إيش هو الثبات؟ لا بد من الثبات. انتبه. وإذا جعلنا العلم قسيما للقتال في سبيل الله فإن كل ما في القتال من توجيهات يكون في العلم أيضا. انتبه الكلام هذا جيدا. العلماء قالوا طلب العلم كالجهاد في سبيل الله على درجة سواء، فيأخذ العلم جميع أحكامه، يأخذ العلم جميع أحكامه. كيف؟ انظروا للجهاد ما فيه من الأحكام، وانظر لطلب العلم تجد نفس الأحكام تقريبا. قال عز وجل محذرا إذا ما حضر الإنسان في الساحة والتقى الصفان أن يولي الإنسان عدوه بدبره، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال اجتنبوا السبع الموبقات، يعني السبع الكبائر المهلكات، وذكر منها التولي يوم الزحف، يعني أن ينزل الإنسان ليخوض المعركة وإذ به يجبن ويخاف ويفر، فإذا فر وضرب في ظهره كان من الهالكين. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم نساء ورجالا كانوا إذا أرسلوا بقريب أو عزيز أو ابن ويقتل في المعارك يسألون أول ما أين ضرب، في ظهره أم في صدره؟ فإذا قالوا في صدره قال نرجو له الشهادة، يقولون نرجو له الشهادة، وإذا قالوا في ظهره تحسروا خشية أن يكون قد ولى يوم الزحف. انتبه. أخرج أخي أخرج علي هذا أخرج. أخرج. قلنا التولي يوم الزحف، يعني أنت تبدأ، هذا رجل بدأ وشمر لسعد الجد وأظهر إلى ربه أنه الآن سيقاوم وسيدافع، وإذ به تفشل يفشل وتذهب ريحه وتضعف عزيمته ويترك، هذا متوعد بعذاب الله. طالب العلم نفس الشيء، العلم إما أن تبدأ فيه وتتم وإلا لا تبدأ. انتبه، إما أن تبدأ فيه وتتم وإلا لا تبدأ من البداية. تريد أن يعني تخشر نفسك يبقى مستمعا بعيدا لتكون ممن لا يشقى بمجالسة أهل الذكر، أما أن تثني ركبتيك وتري من نفسك لربك عزيمة وصدقا وكتابة ودفاتر وأقلام وكذا ثم تنقطع، هذا ليس من الصدق في شيء، وأنت على خطر عظيم. لأن الإنسان إذا مضى في الطلب كأنه عاهد الله تعالى، كأنه عهد أخذته على نفسك أمام الله تبارك وتعالى بأن تتم. حط بالك، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وأوفوا بالعهد إذا عاهدتم، وأوفوا الأخرى كذلك في الوصايا العشر، وأوفوا بالعهد إن العهد كان، نعم، وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيرا إن الله يعلم ما تفعلون، وأوفوا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. تبدأ اصبر، لأنك لا تنال إلا بصبر أثقل من الجبال، لأن غيرك من أهل العلم طلبة وعلماء على اختلاف درجاتهم عند الله ما وصلوا هكذا، لا بد من الصبر. أثبت أثبت، انظر لأرباب الدنيا وأصحاب الشركات وأصحاب الأموال الذين عندهم ما لهم لا باع ولا صلة بهذا العلم، تجد عندهم ثبات عجيب، ربما لا يربح المشروع من أوله، يصبر ويثبت نعم إلى أن ينجح. فما ظننا بالعلم الذي هو أغلى الأشياء، الذي هو أغلى الأجر. لا تجعل هما لك وغاية إلا جنة الفردوس ورضاء الرحمن سبحانه وتعالى. الثبات إذا قلت إن الرجل لما رأى ذلك عاد وطلب العلم وأدرك، أدرك لأنه ثبت. فقلت إذا الثبات إما يكون ثبات مطلق على المنهج ككل، أو يكون جزئي في كل مادة، تبدأ مادة أثبت فيها لا تكون ذواقا لا بالنسبة للمادة ولا بالنسبة للشيخ. البلاد التي فيها العلماء كثير، يعني مجموعة من أهل العلم، رأينا طلبة تشتتوا ممن نعرف وممن عرفناهم سطحيا لا يعرف، ذواق كالنحلة ترى اليوم عند في الحديث غدا في الفقه الثالث في العقيدة ما ثبت، فتجده سمع اليوم كلاما في الحديث من عند هذا الشيخ، ثم انتقل من عوض أن يتم هذه المادة لا انتقل قال أنا سأبدأ بالتفسير، يذهب فاسمع التفسير، والله اليوم درس في التفسير، ثم أخذه صاحبه قال والله تعال اسمع معي اليوم عندنا درس في النحو ستسمع النحو، عندنا شنقيطي ما شاء الله من الشناقطة ستسمع، فيظل هكذا حتى يقطع الأوقات وتجده يكتب، ولكن ربما الدفتر واحد تجد فيه 5 أو 6 مواد، هذه معلومة في النحو وهذه معلومة في الفقه وتلك آية مفسرة وهكذا، لا يثبت عند شيخ ولا يثبت في مادة. إذا تكلم يتكلم بالكل كل ما كتب وكل ما سمع، السامع له ما شاء الله الرجل ايش عنده يا اخي من الاطلاع وساعة الاطلاع، والرجل لم يجاوز ما كتب، لو اعطاك معلومة في باب من ابواب العلم آية تقول له الان سنأخذ الباب من اول الاخر، لا يقول لك الان سامحني راني ما عندي وقت، انما هي اشياء طائشة أخذها لأنه لم يثبت فأوصلها دون أن يأخذ أصولا لأنه لم يثبت. بعض الناس يقول أنا أسمع لهذه المادة مثلا، هذا شيخ معروف في التحديث في الحديث أسمع له، تجده يجلس يجد أن المادة أصعب مما يتصور، يسمع مرة اثنين وينقطع، هذا أيضا لا يحصل. الثبات والتثبت حتى في المطالعات كما سنرى في المنهجية في استعمال الكتاب لا بد من التثبت، لا بد من الثبات، لا بد، وسوف تدرك، سوف تعرض لك أمورا صعبة، سوف تمر بك أبواب عويصة، نعم، لكن اعلم أنك ستدرك إذا ثبت، ولا تقطع نفسك، لأنك إذا كنت تحضر بحسب المزاج وبحسب المصلحة بحسب اتساع الصدر وضيقه أيضا لا تحصل، لأن العلم عبارة عن صرح، لا توضع لبنة قبل أن توضع قبلها أخرى، لا بد حتى يبنى البناء بناء صحيح يكون متماسك، أما تحضر يوم وتغيب يومين وتحضر 3 وتغيب يوم ما ينفع، اللهم إلا لعذر قاهر، وفي هذا الغياب عليك أن تتدارك، أما تتدارك بكتابة ما سمعوا، ويا حبذا أيضا لو فاتك الشيء لا تقتصر على الكتابة فقط، لأننا رأينا بعض الإخوة يفوته الدرس ويكتب ثم في أثناء المناقشة يظن أنه فاهم فيطرح عليه السؤال وإذ به يجيب بخلاف ما فهم وخلاف ما ألقي لأنه قلد. ففي هذه الحال إما أن تعود للمدرس إذا كان عنده وقت، أو أن تذهب لشخص من الطلبة ممن استوعب الدرس تقول له جزاك الله خير كتبنا هذه الأمور أريد أن أذاكرك فيها، أنت تستعرضها تعرضها عليه تقول أن كتبنا كذا لا هذا هو الذي فهمته أصواب هذا أم لا، تثبت هذا فيما لو غبت حصة أو 2 مثلا. الثبات والتثبت لا سيما في الملمات والمهمات، نعم الملمات والمهمات، الأشياء الملمة تتثبت فيها أيضا، مثل الأشياء التي تطرأ على الأمة كهذه الفتنة المزلزلة في التعدي على الرسول عليه الصلاة والسلام، وانت طالب علم تذهب على طول تمشي تفتح الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. تخرج تأتي بكل تحفظ الأحاديث تكتبها ما يهمنا في الطريقة تأتي لتلقيها تلقيها. وأنت في مرحلة ضعف ليست لك دولة ولا خليفة ولا شيء وتلقيها. الناس إذا سمعوا اسم هذا يصدم الحق، هذا علم، هل هذا صحيح؟ لماذا؟ لأن تلك الأمور التي قرأتها لها إيش؟ لها فترة ولها وقت. لو اطلعت على الأشياء الأخرى التي تشابهها ولم تتفق معها في الأحكام لرجعت فيما قلت. فإن الأشياء تحصل في مكة وتحصل في المدينة نفس الشيء يحصل، وتختلف أحكام الشيئين، هذا له حكم لأنه في مكة وهذا له حكم لأنه في المدينة. فلا بد من التثبت قبل إلقاء الأحكام. هكذا يكفي. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم، الفصل الثاني، كيفية الطلب. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العنوان الأخير الخامس عشر في ذكر الثبات والتثبت، هل سبق الكلام عليه؟ نعم. ها؟ نعم. تكلمنا عن هذا، الثبات والتثبت. الثبات بينا، التثبت في أي شيء؟ التثبت فيما يتكلم به، فلا يعمم وثمة تخصيص ولا يطلق وثمة تقييد. كذلك هناك منهج ينبغي أن يسير عليه الطالب وهو التثبت في النقل، لا بد يكون متثبتا في نقله للأخبار وللآثار. بعض الطلبة تجده يقرأ الشيء ثم يأتي ليجادل به ويقرأه بلا تثبت، لا في سنده ولا في متنه، يأتي ويلقي الكلمة هكذا لم يتثبت. ثم بعد ذلك عندما نعود نحقق نجد أن المسألة عكس ما قال، لأنه هو قرأ هكذا عبورا فقط، ودخلت على ما قرأ أفكار وأشياء فلا ينقلها على وجه صحيح. لا بد من التثبت في النقل. كذلك فيما يسمع الإنسان عن أهل العلم والدعوة، قل سمعنا عن فلان قال كذا، وسمعنا عن فلان قال كذا، وسمعنا فلان قال كذا، بلا تثبت. وربما يكون قد نقل كلاما لا عن الشيخ نفسه، لا بل عن ثان وثالث ورابع. يكثر السند في النقل. نعم. والناس ليسوا بضباط. نعم. ليسوا بضابطين، ولم تتوفر فيهم شروط النقل والصحة. نعم. فإذا قيلت كلمة أو تلفظ بحكم من قبل بعض أهل العلم يتناقل هذه الكلمة الناس مع قلة ضبطهم وضعف حفظهم وضعف فهمهم، تأتيك الكلمة عن هذا الذي يتكلم عنه كيف هي؟ هل هي على الوجه الذي قاله فلان أم أن فيها زيادة ونقصان؟ الثاني. لا شك أن فيها زيادة ونقصان. متأكد؟ قال لا، قال كذا. من قال؟ قال والله أخ أثق به. الثاني هذا اللي رفع إليه الحديث أو النقل يكون قد أخذها عن ثالث، عن من فوقه، وربما يكون أقل ضعفا منه، وهكذا. فتأتي أنت لتنقل كلام إما للعامة وإما الخاصة فيما بين الطلبة، قل سمعنا، هو ما قال. لا بد من التثبت. فلو قيلت كلمة وهي غريبة مثلا ونريد تحقق منها، ماذا علينا أن نفعل؟ التثبت، نتثبت ممن قالها. ثم أننا إذا تحققنا من النقل لا بد أن نسأل المتكلم بهذه الكلمة، ما هو مرادكم؟ ماذا أردتم بذلك؟ فقط هذه لا بد من سلوكه. نعم. الفصل الثاني، كيفية الطلب والتلقي. كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول، ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مضلة الفهم، وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذاتي وحده وآخذا الطلب بالتدرج. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. طيب، هذا هو الذي قدمت له الملاحظة قبل بداية التسجيل، هذا الفصل. ماذا، هل فهمتموني أم لا؟ نعم. التركيز على أي شيء؟ كيفية. لا، التركيز على ما يرى الطالب أنه هو الأنفع من غيره فيسوء غذاؤه في العلم فيقبل فيما يراه أنه مهم أكثر من غيره ويترك البقية. على كل هذا، هذه ملاحظة يعني أعقلها جيدا. قوله كيفية الطلب والتلقي، العلم صنعة ولا يأخذه الإنسان اعتباطا ولا يخبط فيه خبط عشوى، لأنه لو لم يسلك طريقا ومنهجية صحيحة مرسومة، هي منهجية مرسومة ليست مبنية على حسب الأهواء أو التنظير، بل رسم ذلك العلماء القدماء الراسخون في العلم من عهد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يسلك الإنسان هذه المنهجية ولم يسلك هذا الطريق في الطلب، فلن يكون طالب علم صغير، فضلا عن أن يكون طالب علم متوسط، فضلا عن أن يكون طالب علم قوي، فضلا عن أن يكون عالما صغيرا، فضلا عن ما هو أرفع من هذا. انتبه الكلام هذا، لأن طلب العلم الشرعي شيء والثقافة الإسلامية شيء، طلب العلم الشرعي شيء والثقافة الإسلامية شيء آخر. قد يكون عند الإنسان ثقافة إسلامية ويظهر على شاشة التلفزيون ويتكلم كلام العامة 20 مليون يقولوا يشهدون له بالعلم، لكن لو عدنا إلى الراسخين في العلم يقولون هذا ليس بشيء، والعامة 20 مليون في البلد يشهدون له بالعلم، الشيخ الفلان العالم الفلان، وليس بعالم هو. فالحكم بالعلم على الشخص لا يكون ممن استمعه من عامة الناس، بل ممن له علم، ممن هو متخصص في هذا، ممن هو متخصص. إذن لما كان العلم صنعة ولما كانت الصنائع لا يأخذها الإنسان إلا بمنهجية وطريقة، كان لابد من التطرق لهذا الفصل. وقد تكلم العلماء رحمهم الله في المنهجية في الطلب، فألفوا فيها بين المختصر والمطول وغير ذلك. هذا الكتاب مختصر. فالطلب والتلقي له كيفية، يتلقى الإنسان بها العلم ويحصل. فإذا هو أذعن وطأطأ رأسه، كما يقال عندنا بالعامية سمع الكلام، حصل. إذا أراد أن يتبع هواه ويمشي على ما في ذهنه ويمليه عليه شيطانه لن يحصل شيء، وواقع شبابنا أكبر دليل. ولذلك قلنا محب العلم كثير لكن طلبته قليلون جدا، طلبته الذين يصدق عليهم أنهم طلبة علم، لأن حتى هذه الكلمة صار يتهاون بها، فلان طالب علم، إيش طالب علم أمام الانترنت، وإيش طالب علم سمع شريط أو اثنين صار طالب علم، وما عنده شيء لا من الأصول ولا من الضوابط ولا من القواعد، ما هو طالب علم هذا، هذا إنسان ينط، تعرف ينط ما عنده شيء، فيغتر الناس به. فلننظر لهذه الكيفية التي ذكرها المؤلف رحمه الله وحفظه. طيب، يقول كيفية الطلب ومراتبه. من لم يتقن الأصول حرم الوصول. والذي اشتهر أيضا بعبارة أخرى، من حرم الأصول حرم الوصول. العلم أصول وفروع، وقد قسمه العلماء إلى قسمين: علوم أصلية وعلوم ملح باللام، علوم أصلية وعلوم ملح. أما العلوم الأصلية فمنها ما هو علم أصلي كعلوم المعاني، ومنها ما يسمى بعلوم صناعية ويطلق عليها البعض علوم آلة. حطوا بالكم. والآن سنذكر كل علم لتضعه في خانته حتى تميز إيش هو العلم هذا. كم قسموا إجمالا؟ إلى قسمين: علوم أصلية أساسية لابد منها، والثاني ملح. ملح. القسم الأول كعلوم الأول إيش قلنا؟ كعلوم المعاني. معاني، كمعاني كتاب الله سبحانه وتعالى، كعلم التفسير، ومعاني الحديث، نعم، والفقه، وهو معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها التفصيلية. هذا من القسم الأول تفسير. الثاني معاني السنة. الثالث طبعا التفسير بحفظه وتفسيره. الحديث كذلك. الثالث الفقه. هناك علوم تساعد على فهم هذا النوع، وهي العلوم الصناعية أو علوم الآلة، كأصول التفسير وأصول الفقه وعلم المصطلح، هذه علوم، وعلم البلاغة مثلا والنحو، هذه تسمى كلها علوم آلة، علوم صناعية، يتمكن الإنسان إذا تعلمها من فهم القسم الأول. وإذا لم يتعلم هذه العلوم ما يمكن أن يبني القسم الأول على بناء صحيح، ما يمكن. يريد أن يتعلم الفقه ويكون فقيها وليست له دراية بأصول الفقه، لا يصلح، ما يصلح. سيسمع أشياء يحفظها في التو ولن تبقى، بعد أسبوعين راحت تبخرت. لماذا؟ لأنه ما حصل أصول العلم. رجل هكذا قرأ كلمة من هنا وسمع كلمة من هنا وركب هذا لهذا وهذا لهذا وصار يتكلم به وينشره في المجالس، حتى الذي يسمع يقول ما شاء الله الرجل واسع الاطلاع، هذا ابن قدامة وما في شيء، ما في شيء أبدا. ليش؟ لأنه زخرف، وليس علما مبنيا على أصول صحيحة. أما علم الملح فالعلم مثلا بتراجم الرجال، العلم بتراجم الرجال أو بالقصص، نعم، أو بالأمور الغريبة أو الأشعار مثلا. يعني لا يصدق على الإنسان حتى لو حصل منه ما حصل أنه عالم أو طالب علم، فيأتي إنسان مثلا يتكلم بمحاضرة ساعة ونصف ويشعر الشعر الشعر، اللي يسمع من العام مش يقول ها مش هذا، مش هذا اللي من الله تبارك وتعالى به علينا. أو يتكلم في القصص الصحابة والصحابيات وكذا والتراجم الرجال، يتكلم، هو علم، لا نقول إنه ليس بعلم، ولكنه علم ملح، يعني أنها علوم تحسينية، علوم تحسينية، لأن العلم منهما هو ضروري ومنهما هو حاجي يحتاجه الإنسان، ومنهما هو تحسيني. هذه علوم تحسينية، لا يطلق على الإنسان بها أنه طالب علم ولا عالم. يتكلم، يمكن يتكلم الآن يأتيك بالإصابة في معرفة الصحابة كل حافظها، يتكلم اللي يسمع يقول ما شاء الله، ولكن هل هو علم مبني على أصول؟ لا، ليس بعلم مبني على الأصول، ولا نقول أنه ليس بمهم، ينبغي للطالب أن يعلمه، لكن هذه ترى فيه مراحل، فيها أوقات يطلب فيها هذا العلم. فتكون البداية أولا بأخذ الأصول، أصول العلم، وهي عبارة عن قواعد وضوابط ومفاتيح يأخذها الإنسان لا من الكتب بل من الرجال بالسماع والتلقي. إذا أخذ هذه الأصول فقد حصل مفاتيح العلم، يسهل عليه بعد ذلك كثير من المسائل. فلا ينشغل الطالب بالفروع، لا ينشغل بالفروع، يعني مثلا كثرة المسائل، المسائل العلمية كم اختلف فيها العلماء، مثلا مسألة واحدة الطلاق بالثلاث، إذا تلفظ الرجل به يقع ولا ما يقع. انظر عاد ادخل الآن المسألة الخلافية هذه، تدخل إلى بحر عميق، وهذه الفروع ما تغنيك شيئا، سوف تصل المرحلة التي تنشغل فيها بهذا، لكن عندك أصول لابد أن تعلمها، لابد من تعلمها ولابد من ضبطها، لا تأخذ من الكتب مهما قرأ. وتحصل لك الوصول إلى العلم، ولذلك قالوا من حرم الأصول حرم الوصول، ما يصل ولا يدرك، لأن ثمة مفاتيح ما أخذها. مثال ذلك من تلك الأصول، وقد يمر علينا في الدروس كثيرا، يمر علينا في الفقه كثيرا بعض القواعد، مثل قاعدة بقاء ما كان على ما كان، قاعدة بقاء ما كان على ما كان، هذه استنبطوها واستقرأها العلماء من الكتاب والسنة، يعني الأصل أن يبقى ما كان على ما كان عليه، هذا المعنى. لو تعرض لك 100,000 مسألة من هذا الضرب وهذا الجنس، إذا رددتها إلى هذا الأصل خلاص لا تشكل عليك، إذا ما عندك هذا الأصل أبسط المسائل ما تستطيع أن تحلها. مثاله هذه أولا من أين أخذت؟ أخذت من ذاك الرجل الذي شكل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يجد في بطنه شيئا في الصلاة، يعني قرقرة صوت، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. قالوا الأصل أن يبقى مكان لمكان، إذن الأصل الطهارة، الأصل أن يبقى الإنسان ولا الطهارة، ولا يحكم بأنه محدث إلا بيقين. مما يتصل بهذا أيضا أن اليقين إذا ثبت فإنه لا يذهب إلا بيقين ولا يزول بالشك. الآن تأتيك مسألة، جاءك واحد، الآن عرفنا من أين استنبطنا هذه القاعدة من هذا الدليل، أتاك شخص يسألك هذه المسألة، قل لك والله كان عندي ماء وجدته شيئا ما متغير، أو ماء تركته مدة ثم عدت إليه ما فيه نجاسة ولا شيء، ولكن شككت، ما أدري ربما بال فيه إنسان، ربما ما فيه لا تغير ولا فيه شيء، هل أستعمله؟ إذا ما عندك هذا الأصل أنت ترد إلي هذه المسألة، سوف تقول بلي أصبر خلنا نمشي نبحث، تبدأ على الكتب ويبحث يوم واثنين وثلاثة وعشرين يوم وانترنت واتصل بهذا واتصل على الآخر. ليش؟ لأن ما عندك الأصل. تقول هذا الماء، تسأل كيف تركته، قال طاهر، إذن الأصل أن يبقى ما كان على ما كان، من أين لك هذا؟ قل له هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام. فهمت المسألة؟ إذا ثبت اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك. توضأ شخص وقال لك إني شككت، هل أحدثت أم لا؟ صليت الظهر وخرجت من المسجد وما أدري هل أحدثت ولا خرج مني شيء، إيش نقول؟ ما دام أن الطهارة ثبتت بيقين فلا تزول إلا بيقين، الشك مطروح، وتستريح وتستريح. وهذا مثال لبعض الأصول من مئات الأمثلة. فإذا أخذت هذا سهلت عليك المسائل الفقهية كلها، وتستفيد حتى في الفتوى مستقبلا. فعليك أن تعتني بالأصول. أما المسائل، مسائل فرعية تذهب لتقرأ فيها أو تسمعها أو تشغل نفسك، هذا قال الشعبي، قال ابن المنذر، قال كذا، قال ابن حزم، هذه لن تبقى ولن يعلق في ذهنك منها إلا القليل. هذه يقبل عليها من إذا لم يكن متخصصا ولم يأخذ الأصول، ممن يريد الاستكثار، يريد ماذا؟ يريد أن يستكثر، والله أعلم بعد ذلك بنيته، الله أعلم بنيته. فلا بد من فهم هذا الأصل قبل كل شيء، أنه لا بد من العناية بالأصول. ما هي الأصول؟ هي قواعد وضوابط مستنبطة ومقررة من قبل أهل العلم لكل فن. فالتفسير له أصول، ما تستطيع تأتي لتفسر وانت ما عندك الأصول، ما تستطيع، مستحيل. لا بد أن تتعلم أصول التفسير، تفسير، وهذا ما يسمى بعلوم القرآن، تعرف المتشابه من المحكم، الناسخ من المنسوخ، المجمل، هذه أمور لا بد منها. تعرف الاختلافات بين المفسرين، هذا اختلاف تنوع، هذا اختلاف تضاد، وجوه الترجيح، هذا كله، المكي المدني، الاختلاف بين المميزات بينهما، هذا كله تحتاجه، هذا في التفسير. في العربية ما تستطيع أن تكون بارع أيضا في شرح الأحاديث والمفردات حتى تميز، حتى تكون عندك أصول في النحو. لابد، هو فيه نحو وفيه أصول نحو، فيه نحو وفيه أصول نحو. الثالث الفقه، ما تستطيع أيضا أن تكون فقيها وأن تفهم المسائل وتستنبط الأحكام من أدلتها إلا إذا درست أصول التفسير، أصول الفقه. يمر عليك حديث فيما سقت السماء العشر وانت ما درست أصول الفقه، تقرأ الحديث وتذهب حتى لمن زرع شيء من النعناع في حديقة بيته، تقول له يا فلان اتق الله، هذه احصدها وفيها العشر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال فيما سقت السماء العشر، كل ما يسقى بالسماء بماء المطر لابد أن تخرج العشر منه. مشكلة هذه، ليش؟ لأنه ما فقه، ولأنه ما أخذ الأصول. ما هي الأصول؟ نقول هذا حديث عام خصص بقوله عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خلاص. فإذا ورد العام ورد ما يخصصه فإنك تحمل العام من الخاص، تقول إنه لا زكاة إلا فيما يوسق وتستريح. في الحديث أيضا تريد أن تتبحر في علم الحديث في معانيه أقصد وشروحه، فتقرأ كتب السنة مثلا، تريد أن تعرف. مثل بعض الناس يذهب ليقرأ صحيح الجامع، الشيخ الألباني يذهب يقول صحيح الجامع أنا سأقف عليه، هو حديث بمنسوخ، هو حديث عام مخصوص بما ليس في صحيح الجامع، ولا نريد السنة الصحيحة. هو ما عنده أصول الحديث، ما يعرف، وربما يقرأ في غير الكتب المحققة، وهذا أشنع من الأول، يقرأ في غير الكتب المحققة في الحديث مثلا ويستدل بكل ما هب ودب من النصوص، ما يعرف أن هذا مرسل والمرسل من قبل الضعيف، لا يعلم أن هذا ربما يقرأه فيجد عليه غريب، قل هذا بندم غريب اترك عليه، ويقول قد يكون غريب صحيح، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات لأنه أتى من طريق عمر فقط، ما عنده أصول، وهذه مشكلة يا شباب. فلا بد من العناية بها، هي من جهة شاقة، لكن من جهة لما يحصلها الإنسان يستريح كثيرا. إذا حصلتها استطعت بعد ذلك أن تخوض في أي علم، لكن المهم أن تحصلها وتعتني بها. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة، قيل أن هذا منسوب للزهري، من رام العلم جملة ذهب منه أو عنه جملة. الذي يريد العلم جملة لن يحصله، لأن العلم فيه تدرج، لا بد من التدرج فيه، لا يمكن أن تحصله من أول يوم. واعلم بأن هذا العلم بحور زاخرة لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، أو قال لكن في أصوله تسهيلا لنيله، فاحرص تجد سبيلا واغتنم القواعد الأصول فمن تفته يحرم الوصول. حط بالك، لا بد من الرفق، وقد تكلمنا عن الرفق إشارة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. والعلم دين أم لا؟ العلم دين، فلا بد من الرفق فيه. لا بد أن تتدرج. بعض الأحيان ينتاب الشاب والطالب شيء من الحماس، تحمس يسمع مثلا أراء شخصا يبهر به، أو يقرأ ترجمة شيخ، يقرأ ترجمة شيخ الإسلام، يقرأ كذا، يريد أن يصبح اليوم الآن مثله، ما يصلح، فيقبل العلوم جملة، يقبل العلوم جملة، يريد أن يحصل من كل علم في فترة قصيرة. فإذا لم يكن عنده شيخ هذه مصيبة، يبدأ في المكتبة كل يوم يشتري في الكتب، أنفق بس يضيع في ماله، يزين في الجدار فقط، اقرأ اليوم يجب كتاب تفسير، اقرأ مر عليه فيه شيء ما فهم، يلا اترك عليه التفسير، يجب الحديث اقرأ حتى جاء النوم، شيخ الإسلام ابن تيمية خلينا نقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية، يقرأ في الفتاوى، نعم بعد غد من الغد تلقى في فتح الباري، ما يكمل 10 صفحات فيه ثم يأخذ نيل الأوطار ثم يرجع للتفسير من جديد، وهل مجرى يريده جملة، لا يريد أن يتقن فن. لما تأخذ فن لا بد من الصبر والثبات فيه، لا تستطيع أن تحصل العلم في فترة وجيزة، لأن هذا العلم بحور، مهما حصل الإنسان فيه فلا شيء. لا تبغي العلم جملة فتخرج منه ولن تحصله جملة واحدة، لأن أهل العلم الذين وصلوا تدرجوا وساروا مع العلم شيئا فشيئا، يسيرون مع العلم رويدا رويدا، لأنه بمثابة البناء الذي لا بد أن يبنى على أساس صحيح، ولا يكتمل البناء إلا بالتأني والتدرج في بنايته، لا بد. أرأيت إذا أردت أن تصعد إلى أعلى السلم بماذا تبدأ، بالدرجة الأولى ولا يعني بالدرجة الأولى السفلى أم العليا؟ لا تستطيع، إذا تنكست خلاص لن تصل، هذا مهم جدا. ومن رام العلم جملة ذهب عنه جملة. وها هنا مسألة، اختلف الطلاب في التلقي بين قطر وقطر، اسمع لهذا الكلام. فطريقة المغاربة، ما هو المغرب العربي؟ لا الشناقي تقصد، طريقة المغاربة تختلف عن طريقة المشارقة. طريقة المغاربة وهم أهل الشنقيطة أهل موريتانيا، وقد خرج منهم علماء يعني جم غفير، طريقتهم في العلم أنهم يأخذون العلم فنا فنا، فلا ينتقلون من فن إلى آخر حتى يتقنوا الأول. فمثلا يبدأون علم النحو يبقون فيه 2-3 سنوات ما يدرسون شيء للنحو، أكمل 3-4 سنوات نحو أصول الفقه، 5-6 سنوات وهكذا. هذه طريقة المغاربة، بل حتى أنه قيل أن الشيخ إذا حفظ المتن والمنظومة، إذا سمع طالبا تجاوز أو جاوز البيت الذي قرر له في هذا اليوم يضربه، يضرب مثلا، يقول اليوم من مراقي الصعود في علم الأصول، يعطيه بيتين، اليوم هذا سنحفظ 3 بيتين، بيت واحد بحسب البيت، لأن البيت بعض الأحيان يحتاج شرح يوم كامل. إذا رأى أن الطالب جاوز يضربه لا يطرده، يذهب، فيبقون في كل فن هذه الفترة، ما يذهب، يبقى فترة طويلة يدرس هذا الفن، لا ينتقل إلى غيره، لا يريدون الاستكثار، يريدون إيش؟ التأسيس. هذه طريقة المغاربة، وقد خرجت ولله الحمد فحول العلماء إلى اليوم. طريقة المشارقة تختلف، طريقة المشارقة، طريقة المشارقة يدرسون أنواعا شتى من الفنون والعلوم في وقت واحد، ففي اليوم كالإمام النووي مثلا كان له 13 درس، 13 مادة كل يوم يدرسها مثلا، تجد في اليوم عندك برنامج مقرر، نعم تفسير، أصول، حديث، نحو، نعم بعض الملح، مواد مختلفة في يوم واحد، ويمشون وهناك فرق بين الطريقتين. الطريقة الأولى أثبت للعلم على المدى البعيد، أثبت. لماذا؟ لأن العلم إذا كرس الإنسان له وقتا وجعل يمارسه يوميا يوميا فترة طويلة، هذا الفن بالذات مثلا يتقنه يرسخ. الثاني طريقة المشارقة جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر، طريقة المغاربة أيضا جيدة من وجه وليست جيدة من وجه آخر. أما من حيث جودة أو من حيث تميز طريقة المغاربة عن طريقة المشارقة في ثبوت العلم على المدى البعيد، وأما تميز طريقة المشارقة عنها فإن الأولى طريقة المغاربة قد يصاب الطالب فيها بالسآمة والملل، قد ولا يدرك وربما ينقطع، لأن النفوس لا شك أنها تمل. فإذا بقينا الإنسان سنتين وإحنا في النحو يمل الإنسان، وهذا أقول قد يكون جيدا بالنسبة لبيئة فيها علماء هم يتولون الدعوة والصدع بالحق وبيان الحق وتعليم الأمة، تخصص طلبة علم فقط هذا. أما في بيئة أخرى مثل البيئة التي ليس فيها علماء أصلا أو يقل فيها العلماء أو تجد فيها بعض طلبة العلم أو طويل بالعلم، طريقة المغاربة قلنا لبلد ليس فيه علماء ليست مناسبة. ليست مناسبة، لماذا ليست مناسبة؟ لأن الناس يحتاجون إلى معرفة أحكام الله عز وجل، وربما تجد في مجلس طلبة العلم من يحضر من عامة الناس يستفيد، حتى ولو لم يستفيد الكثير يستفيد القليل. نعم، ولأن النفوس أيضا تنشرح وتنشط إذا غيرت من فن إلى فن، لكن إذا أخذت مثلا النحو من أول اليوم إلى آخره وش يحدث لها؟ سآمة وملل وتعب. بينما مثلا إذا أخذنا في صبيحة اليوم، الله المستعان احنا ما عندنا هذا، لكن درس المساء مثلا البرنامج المسائي تكون عندنا ثلاث مواد، تحس أنك إذا انتقلت من مادة إلى مادة وش يحصل؟ نشاط للنفس، لا تسأم لا تمل. فهذا أيضا ربما يلاحظ لقوة الاستيعاب وضعفه، لأن الفريق الأول ربما عنده من الاستيعاب في استيعاب مادة واحدة طيلة اليوم مدة طويلة أكثر من طلبة آخرين. فالطريقة طريقة المغاربة كما قلت لكم قد لا تناسب، وطريقة المشارقة جيدة في ما ذكرت، لكن المشكلة أن الإنسان يحتاج فيها أن يراجع دائما، أو أن يتقن الإنسان فيها إذا أخذ كل فن وكرره على مراحل ثلاث. العلماء يقولون العلم له ثلاث مراحل، فيه بداية للمختصرات والمتوسط والمطول في كل فن، ولا يثبت حقيقة إلا في المرحلة الثالثة. يبدأ بالمختصر ثم إيش؟ المتوسط ثم إيش؟ المطول. وهذا ككل فن من الفنون وكل علم من العلوم حتى من علوم الدنيا، في المرحلة الثالثة يثبت ويرسخ. وقيل، يقول وقيل أيضا ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، قال ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم، يعني أنه إذا كثر ربما السماع بكثرة المواد قد يضيع الإنسان الفهم، لأن طاقة الإنسان محدودة، طاقة استيعابه وذهنه وذكائه وحافظته محدودة. فمثلا إذا كنت تعلم أنك تستوعب 5 دروس في اليوم تستوعبها جيدا، وعندك مجال لأن تحضر 10، لكن لو حضرت 10 ما استوعب شيء، فأي الطريقين تسلك؟ الأول تحضر 5، تراعي قدرتك وطاقتك، لأن كثرة السمع مظلة أو ازدحام العلم في السمع مظلة الفهم. حطوا بالكم، لأن المسألة ليست مسألة سمع بس، مسألة فهم ورسوخ. لا تنتقل من درس إلى درس إلا إذا أتقنت الأول، لأن العلم بناء، إذا ما أتقنت بناءه من الأول كيف ستقام الجدران وكيف ستتحمل سقفا؟ مستحيل. ولذلك كان بعض السلف يدرس فيلقي المسألة العلمية على الطالب، ومن الغد في بداية الدرس يطرح السؤال. إذا رأى أن الطالب لم يتقن المسألة الأولى في اليوم في أمس يقول له أخرج اذهب أتقن هذه ثم عد، ويعرض عنه الشيخ. ليش؟ لأن الأولى ما عنده، ما يستطيع. والعلم حلقات متواصلة كسلسلة وكبناء، شيء مرتبط بشيء. إذا الأول ما أتقن فكذلك الثاني. حطوا بالكم. قال: وعليه فلا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله ومختصره على شيخ متقن، لا بالتحصيل الذات وحده وآخذا الطلب بالتدرج. صدق، لا بد من التأصيل والتأسيس لكل فن تطلبه بضبط أصله، أي فن من الفنون التي ذكرت الآن لا بد من ضبط الأصل، وتأخذ أولا المختصر، تبدأ بالمختصرات. كل علم تجد أن الذي ألف فيه مراحل، عندنا المختصر وعندنا المتوسط وعندنا المطول. ابدأ أولا بماذا؟ تبدأ بالمختصر، هذا يقرب لك العلم، يقرب لك العلم ويسهل عليك فهم الكتب التي بعد المختصرات إلى المطولات. وهذه المختصرات هي التي تضبط بها بإذن الله العلم، هذه هي التي ستضبط بها. بعض الطلبة أو بعض الشباب: الكتاب صغير، هذا كتبكم صغيرة، يرى مثلا متن الأجر الرومية أو متن شيء، ليش كتب صغيرة؟ هذا حلقة علم جبتونا إليها، نحن نريد مجلدات هكذا. ها؟ يجلس نقول له يلا يمشي المجلدات ويفتح الكتب. وإذ به يجد نفسه في بحر عميق، وهو لا يتقن السباحة، ماذا سيحصل له؟ هذا سيغرق، سيجد أقوالا كثيرة وترجيحات وأدلة، تجد المسألة الواحدة قد تكلم فيها 10 علماء، كل واحد يقول، كل واحد له دليل وتعليل. في النهاية سيخرج بشيء؟ لن يخرج بشيء. ولذلك إذا رأيت أخذ المجلد قل له غير أعانك الله. أما إذا رأيت الطالب أخذ المختصر وجعل يحفظه ويضبطه لينتقل إلى شرحه ويسمعه عن معلمه، اعلم أن هذا هو الطريق الصحيح، هذا هو الطريق الصحيح، لأن أهل العلم جميعا بدأوا هكذا، بدأوا بالمختصرات. انظر في مجال الطب مثلا، هل يبدأون بالكتب الكبيرة في الطب من أول سنة؟ لا، يبدأون بإيش؟ بالمختصرات أيضا في كل شيء، لأن هذا أو هذه الطريقة هي سنة الله تعالى في خلقه وفي تعليم عباده، حتى في إنزال وحيه، هذه سنة الله لا تتبدل. اسمع، ولذلك استدل، قال الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. القرآن ما نزل جملة واحدة، كان الله قادرا على أن ينزله في ليلة القدر كلها في صدر النبي صلى الله عليه وسلم، هو نزل حقيقة ليلة القدر كله في بيت العزة، ثم جعل ينزل مفرقا ومنجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب الأحداث والوقائع، تثبيتا لقلبه عليه الصلاة والسلام، تثبيتا لعلمه وكذلك للناس، وإلا لا يثبت هكذا. ماذا قال تعالى؟ لا تحرك به لسانك لتعجل به، لا تعجل. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه جبريل بالوحي حرك لسانه واستعجل حرصا على أخذ القرآن الكريم، فأمره الله أمره الله سبحانه وتعالى ألا يعجل: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لا بد من التمهل والتدرج، وشيئا فشيئا بإذن الله ستصل. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، كذلك أو لولا، نعم لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. لماذا ما نزل مرة واحدة؟ ليش؟ حتى يثبت. وهذا منهج عظيم، منهج التدرج. ولذلك الطريقة هذه طريقة التدرج في التعليم سلكها الأولون وجعلوها كبيداغوجية يمشون عليها. مثلا كنا نذكر هذا استطرادا فقط لكن باب النصيحة، سلكوا هذه الطريقة في تعليم الطلاب التلاميذ في اللغة العربية مثلا، سلكوها فدرسوا بهذه الطريقة طريقة التدرج، فيأخذون التلميذ من كما درسنا، نبدأ بالحروف، بالحروف تحفظ على الترتيب الأبجدي، ثم بعد ذلك يتم الانتقال إلى دراسة كل حرف مستقل بحركاته وتغير تركيبه ورسمه، ويركز على هذا الحرف ويكتب بلون مغاير غير اللون الموجود في السبورة مثلا في الكتاب، وهكذا شيئا فشيئا من الحروف إلى الكلمات القليلة كقل قد التي لا تزيد عن ثلاث أحرف أو أربعة أحرف، ثم الكلمة، ومن الكلمة إلى المقطع، من المقطع إلى الجملة، من الجملة إلى الفقرة، وهكذا تدرج، فتبنى المعرفة باللغة على هذا النحو. اليوم لما صارت الأمة الإسلامية تمد يدها وتتوسل على موائد الشمال والجنوب، نعم، فصارت تتلقف كل ما يفد عليها، انتكست الأحوال وتغيرت، فصاروا ينهجون منهج القراءة الشاملة، ما يسمونها بالقراءة الشاملة، لتجد من السنة الأولى ابتدائية في المدارس تجد الكتاب كتاب القراءة من أول ما يفتح التلميذ يلقى الجملة والفقرة والنص، وفي آخر الكتاب تجد الحروف، ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فالذي يحصل ما هو؟ أن التلاميذ صاروا يقرؤون من أول العام حفظا، وما يعرف الحروف، يقرأ، إذا قلت والله ما شاء الله والله يتعلم بسرعة، هذا هو ما يعرف شيء، لو تقول له اقرأ الكلمة هذه لا أعرفها، إيش الحرف هذا ما أعرفه، لكن كتب لها له المعلم ذلك، ثم جعل حفظه يحفظه حتى تعلم حفظا، ثم في آخر السنة يعود ليتعلم الحروف، يقولون حتى يكتشف التلميذ الحرف اكتشافا. سبحان الله، وش يكتشف؟ الاكتشافات لأهل المعرفة والعلم، ليس للطالب، ليس للتلميذ، التلميذ يلقن تلقينا، فهمت؟ وهذه هذا البرنامج ما يسمى بالقراءة الشاملة معمول به في بعض الدول، وقد سوق لبعض الدول، والنتيجة الآن، النتيجة أن التلاميذ السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة حتى ست سنوات الأولى ما يعرفون إلا ما رحم ربي، ما يعرف، وتجد عندهم أخطاء كبيرة في الإملاء، كتلميذ قال له المعلم اكتب لي جمل، فكتب جميل، جمل وجميل، ليش؟ لأنها تتشابه، ولأنه أخذ حفظا، ما أخذ إيش؟ ما أخذ بتدرج، لأنه ما تدرس في التعلم. فالعلم الشرعي كذلك لا بد من التدرج فيه. يبدأ الإنسان مثلا يريد أن يدرس الفقه، يبدأ من هارون يأخذ المغني لابن قدامة، يقول هذه فيه كل شيء، ليش أنا؟ فيبدأ من حيث النهاية. هؤلاء الذين يستكثرون فيريدون أن يبدأوا بالمقرر الأخير، يريدون ماذا؟ كأنهم يقولون بلسان الحال أتعبوا أنفسكم، نحن الآن سنأخذ الزبدة، ولكنهم لا ينالون لا لبنا ولا زبدة ولا شيء، ولا شيء، ما أنهم شيء، لأن هذا الذي سأقرأه معلومات كثيرة ومسائل كثيرة جدا تعد بالآلاف، سيحفظ شيء ويترك شيء وينسى شيء، فتجده يعزو لغيره، قال الشعبي ومو الشعبي، قال الثوري، وهكذا، ولا يحصل شيئا. وبعدين عاد يأتي قال ابن قدامة في المغني، قال النووي في المجموع، قال كذا ابن الحاش في كذا، قال مالك في المدونة؟ اللي يسمع شو يقول؟ ما أوسع اطلاعه، ولكن ليس الأمر كذلك. اطلع على مجموعة مسائل رسخت لتندثر بعد أيام لأنه ما حصل الأصول. اعرض عليه مسألة أو اطرح عليه سؤالا في الفقه من أوليات الأمور ما يستطيع أن يجيبك. ليش؟ لأنه ما أخذ الأصول، ما تدرج في العلم. ولذلك المؤلف سيذكر بعد هذه الآيات الكريمة الكتب التي يبدأ بها في الطلب. يكفي هذا. نعم. أي هي. والله بحسب البيئة، أنا أقول بحسب قدرة الطالب كذلك. الصغار يتفاوتون، هذه أرزاق من عند الله. تجد الصبي ما شاء الله هي. تكرر له الشيء يكرره 3 مرات يحفظه، والآخر 300 مرة ما مشكلة. نعم. نعم. هل تدخل في القرآن؟ تدخل في القرآن والحديث. أي نعم. هو بعضهم من قال أن السيرة ليست بمهمة لأنها ملح، ولكن الصحيح أنها من صميم العلم. كيف سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هذه من صميم العلم لأن فيها فقهيات كثيرة، ولذلك ألف العلماء كتب السيرة وسموها فقه السيرة، فقه السيرة الغزالي، فقه السيرة الكذا، فهمتم؟ يدرسها الإنسان في القرآن لأنه يمر بآيات سبب نزولها كذا وكذا، ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يدرسها من ضمن ماذا؟ من ضمن الحديث، بعض الأحاديث لها أسباب، فهمتم؟ ولكنها علم مستقل لا شك، والفقر فيها وقلة العلم والإحاطة بها لا شك أنها نقص للإنسان، لأن الإنسان إذا أقبل على السيرة وتعلمها بفقهها سوف يحصل علما عظيما. لكن أن يسردها يحدث الناس في شاشة أو في شريط أو كذا، يحدث الناس بدون أن يقف مع الفقهيات ومع يعني أصول الدعوة. هذا أصل من أصول الدعوة لا بد من اعتباره، وهذه فيها فائدة فقهية كذا وكذا. شو الأخيرة؟ لا، هذا علم. هذا ملح، هذا ملح ليس منها، هذا عنده ملح فقط، ما عنده علم صحيح. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس أمس في بداية الكلام عن المنهجية والكيفية في طلب العلم أنه لا بد من الاعتناء بالأصول، وسبق لنا تقسيم أهل العلم للعلوم الشرعية لأن العلوم الشرعية متنوعة، وقلنا إن من العلوم ما هي علوم أصلية، ومنها ما هي علوم تسمى علوم ملح. نعم. وقلنا إن العلوم الأصلية كالعلم بالكتاب والسنة، ويدخل في ذلك ماذا؟ يدخل في ذلك التفسير، ويدخل في ذلك الفقه، وأعظم ما يدخل في هذه العلوم ولم نذكره هو التوحيد، علم التوحيد بما فيه يعني توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات، فإن هذا كله من العلوم إيش؟ من علوم أصلية. هناك علوم تساعد على فهم هذه العلوم التي تسمى بعلوم الآلة أو علوم صناعية. نعم. مثل إيش؟ مثل مصطلح الحديث، أصول التفسير، أصول الفقه، علم البلاغة، النحو، وما أدراكم ما النحو، هذا كله علوم مساعدة. طيب، وكلا النوعين يعني ما قدمنا والثاني هذا كلها علوم أصلية. أما الملح فقد ذكرناها، الملح فقد ذكرناه. في أشياء ينبغي أن تحذر منها لأنها ليست من العلم. في أشياء ليست من العلم أصلا، وهي المسائل التي لا ينبني عليها عمل. المسائل التي لا ينبني عليها عمل ليست من العلم، هذه لا تضيع وقتك فيها. مثاله حديث متواتر. وش معنى متواتر؟ يعني بلغ قمة الصح. إذا قيل حديث متواتر يعني ما فيه أصح من أنت، تواتر عن أهل العلم صحته، والمتواتر كما مضى هو ما رواه جماعة كثيرون يستحيل أن يتواطؤوا على الكذب وأسنده إلى شيء محسوس كذا. طيب، يأتي إنسان يريد أن يتكلف، يريد أن يأتي بجميع طرق الحديث، حديث متواتر ما يحتاج، يذهب على سبيل الاستكثار يخرج جميع الطرق، من طريق فلان ومن طريق شعبة ومن طريق الزهري ومن طريق كذا ومن طريق كذا ومن طريق، فيضيع على نفسه الوقت ولا يستفيد. ذكروا عن حمزة الكناني أحد العلماء الذين انشغلوا بالعلم وعلم الحديث، لكن هذه المرة كأنه بالغ، قال: خرجت حديثا للنبي عليه الصلاة والسلام من 200 طريق. قال: فلما انتهيت فرحت فرحا عظيما. تعرف من 200 طريق كم يحتاج هذا الوقت؟ يحتاج لوقت طويل. قال: فنمت فرأيت يحيى بن معين، وهذا يحيى بن معين من أصحاب الإمام أحمد، أصحاب الإمام أحمد من علماء الحديث، رأيته في المنام فقلت له إني فعلت كذا وكذا. يقول: ففكر ساعة ثم رفع رأسه وهو يقول: أرى أن ما فعلت يدخل تحت قوله تعالى: ألهاكم التكاثر. وإن كانت هذه رؤية ونحن لا نأخذ يعني أحكام الشريعة من الرؤى، لكنها ومضة على طريق الحق كما يقال، لا بأس إذا جاء في الرؤية ما يشهد له من النصوص الشرعية فلا بأس بذكره، فلا بد من التنبؤ لهذه المسألة جدا. مثل مثلا الانشغال بالحروف المقطعة في بداية السور، طاسيم ميم، يذهب ليبحث في الطواسيم ميم في الشعراء أو في القصص، يبحث كم من حرف طاء وكم من سين وكم من ميم، ويبدأ يكلف نفسه أشياء لا طائل وراءها، لا طائل وراءها. نقول: هذه حروف مقطعة بدأت بها السور كما قال أبو العالية ومجاهد، هذه حروف مقطعة ابتدأت بها سور كريمة، نعم لها معنى أم لا عند الله تعالى، أما معنى في ذاتها فليس لها معنى في ذاتها، أراد الله عز وجل أن يتحدى بها العرب فأتى بهذه الحروف التي يتكون منها كلامهم، فبدأ بها هذه السورة. ولذلك تجد كلما وجدت هذه الحروف يأتي بعدها الثناء على القرآن: ألف لام راء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، ألف لام ميم ذلك الكتاب، ألف لام ميم راء تلك آيات الكتاب، وهكذا. فلا تشغل نفسك بهذه الأمور كثيرا لأنها تضيع عليك الوقت، ومسائل لا ينبني عليها العمل، حتى قال الشاطبي في الاعتصام، قال: كل مسألة أو علم لا ينبني عليها عمل فليس في الشريعة ما يدل على استحسانه. مدام مسألة لا ينبني عليها عمل لا حاجة إلى أن تضيع وقتك فيها، لأنه لا ينبني عليها لا عقيدة ولا عمل. وهذا قد يفيدك حتى في السؤال: ألم تر إلى القوم الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الأهلة، قالوا: ما بال الهلال في أول الشهر خيطا، ثم إذا انتصف الشهر اكتمل فصار بدرا، ثم يعود في آخر الشهر إلى حالته الأولى، فنزل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. ففي الآية نوع من أي شيء؟ من اللوم عن مثل هذا السؤال، وإشارة إلى أن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه أو حتى في سؤاله إلى الشيء الذي ينتفع منه عملا، ينتفع منه إيش؟ عملا. ولذلك ينكر السلف على المنشغل بالغرائب، بغرائب العلم. ذكروا عن الأثرم وهو صاحب الإمام أحمد، قال: جاء رجل إلى أبي عبد الله الإمام أحمد يسأله عن حديث، قال الله المستعان: تركوا العلم وانشغلوا بالغرائب ما أقل الفقه فيهم. المسائل الغريبة أتركها. حتى قال الثوري وغيره: العلم ما تواطأت عليه الألسن واشتهر بين العلماء، هذا هو العلم. أما مسائل غريبة، أحاديث غريبة غير معروفة، وأشياء لا ينبني عليها عمل، لا تشغل نفسك بها، لن تحصل من ذلك منها علما، ولو حصلت مجموعة معلومات فإنها لا تنفعك، لا تنفعك. كمن انشغل مثلا لماذا عدد السورة هذه كذا وكذا من الآيات، ويظل يبحث وكذا، يعني أشياء لا طائل وراءها، لأنه لا ينبني عليها إيش؟ عمل أو عقيدة. حطوا بالكم، فلاحظوا هذه المسألة جيدا. إذن الانشغال بماذا؟ لا بد من في العلم من الانشغال بماذا؟ بالأصول. نعم، هل تكلمنا عن مسألة التدرج؟ ها؟ اقرأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف حفظه الله تعالى في كتابه حلية طالب العلم: فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه. الأول حفظ مختصر فيه، الثاني ضبطه على شيخ متقن، الثالث عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله، الرابع لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، الخامس اقتناص الفوائد والضوابط العلمية، السادس جمع النفس للطلب والترقي فيه والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. وكان من رأي ابن العربي المالكي ألا يخلط الطالب في التعليم بين علمين، وأن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن. هذا الذي ذكر من أهم الأمور أيضا في كيفية البداية والانطلاقة، البداية في الطلب، كيف يبدأ الإنسان. فيقول الشيخ حفظه الله ورعاه: قل فأمامك أمور لابد من مراعاتها في كل فن تطلبه. قلنا إن العلم الشرعي فنون: فقه، تفسير، عربية، حديث، توحيد، هذه تسمى فنون، كلها فنون. هذه الفنون وضع العلماء رحمهم الله لها أصولا تسمى متونا، متون اختصروا فيها قواعد هذا الفن. حط بالك، فيسمى هذا الكتاب المؤلف في هذا الشيء يسمى متن، كما عندنا متن الزاد، متن البلوغ، متن الأجرمية، هذه كلها تسمى متون. يقول العلماء إن من حفظ المتون حظي بالفنون. الذي يحفظ المتون إيش؟ يحظى بالفنون. إذن هذه المتون ما دورها؟ دورها أنها زبدة هذا الفن، موضوع إما أن يكون على هيئة نثر، وإما أن يكون على هيئة نظم، إما أن تكون أبيات شعرية منظومة، وإما أن تكون منثورة. هذه تسمى إيش؟ متون. هذه لا بد للطالب منها، لا غنى له عنها، ما يمكن أبدا. ما يقول إن المسألة شاقة أو الحفظ شاق، لا بد، لأنه لو لم يحصلها سوف يبقى يتخبط عمره كله وما يحصل شيء. وهذه طريقة الأولين. يقول أولا حفظ مختصر فيه، لو بدأ بما هو أهم وبدأ بأعظم الكتب يجب البداءة به حفظا، وهو كتاب الله عز وجل. هذا شيء مجمع عليه بين العلماء، عدا ابن المبارك وسوف نبين قوله. العلماء أجمعوا قديما وحديثا على أن طالب العلم لا بد أن يبدأ أولا بكتاب الله. قال الميموني: أخذت ولدي إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل فقلت: يا أبا عبد الله، هل أبدأ له بالقرآن أم بالحديث؟ قال: بالقرآن. قلت: كله قال إلا أن لا يطيق. وأنتم إذا قرأتم تراجم العلماء والأئمة أول ما تقرأ تجدونه حافظ القرآن في سن مبكرة، حافظ القرآن في السن التاسعة قبل البلوغ، أول ما يبدأون بهذا، لأن القرآن كلام الله فهو أشرف الكلام وهو الأحق بالحفظ من غيره. كيف تذهب لتحفظ متن ابن عاشر في فقه المالكية أو الزاد للحنابلة أو المقنع أو ما أشبه ذلك من المتون وتترك أشرف الكلام؟ ما يمكن. وحفظ القرآن يزكي نفس الطالب ويعلمه الصبر ويقوي حافظته، ولذلك من حفظ القرآن سهل عليه حفظ أي متن من المتون، لأن أصعب المتون القرآن لكثرة المتشابه فيه. ولأن الإنسان الذي يحفظ إذا أراد أن يتم ما يستطيع أن يستعجل فيه في الغالب، حتى يضبط السور سورة سورة، والتكرار لهذه الآيات يعوده على تكرار ما سيحفظ من المتون. لا بد من هذا، لا بد. وهل يحفظه كاملا أم بعضه؟ إيش نقول؟ الأول هو الأكمل، الثاني قد تجد بعض طلبة العلم يحفظ بعض القرآن، ولكن الأول أكمل، أن يحفظ كتاب الله كاملا، لأن مصدر العلوم مش هو القرآن. الآن كيف ستستدل مستقبلا؟ كيف ستعرف الأحكام؟ ما تستطيع إذا ما عندك قرآن. والعناية بكتاب الله نوعان، عناية في الحفظ وعناية في التلاوة، لا بد من أن تكون حافظا ومتقنا لذلك، ثانيا أن تتلوه تلاوة وأن تقرأه قراءة صحيحة، وهذا تحتاج إلى معلم لا بد، لأن القرآن لا يؤخذ إلا بالتلقي. ما يمكن، ما يكفي أن يكون حافظ الإنسان وربما يعني لا يقرأ قراءة صحيحة، فبدل الفتحة ضمة وبدل الضمة كسرة وهكذا، خطأ. لا بد من أن يضبط قراءة، أن تكون له قراءة صحيحة، ويختار له قراءة من القراءات المتواترة ويمشي عليها، يضبطها ضبطا جيدا. ذكروا لابن المبارك، لعبد الله بن المبارك رحمه الله، هذه المسألة، فقال إن العلم مقدم على نفل القرآن، وهذا ربما يجده بعض الناس في هذا الباب فيشكل عليه، ولكن لا إشكال بحمد الله، لأن المعنى الذي قاله ابن المبارك ليس المراد أنه ينشغل بالعلم ولا يحفظ القرآن، بل مقصود الإمام رحمه الله أن لا يقدم حفظ القرآن على العلوم التي يحتاجها يوميا. مثلا جاء إنسان يريد أن يصلي وما يعرف أحكام الصلاة، لا يعرف الأركان ولا الواجبات ولا شيء، صلي بس، ما دام يصلي وراء الإمام ما يعرف شيء، ويسأل يريد أن يحفظ، قال دلوني بماذا أبدأ الحفظ القرآن، هل أبدأ بالأسفل أم بالأعلى، مع العلم أنه لا يعرف أحكام الصلاة، بماذا أبدأ؟ بأحكام الصلاة، لأن هذا أوجب، لأن الصلاة يصلي كل يوم يقف بين يدي الله 5 مرات أقل شيء. هذا هو مراد الإمام عبد الله بن المبارك، المراد بقوله العلم قبل نفل القرآن يعني الذي يحتاجه كل يوم، يحتاجه كل يوم. جاء شخص قال أنا أريد أن أتعلم الزكاة، عندي أموال كثيرة وما أدري، هل نقول له اذهب احفظ سورة البقرة ولا نعلمه الأحكام الآن؟ نعلمه الأحكام الآن. مسألة حفظ القرآن تكلم فيها أهل العلم، وعن حكمها الأصل أنها فرض كفاية، إلا إذا لم يوجد فإنه يتعين على جميع المسلمين حفظه، لكن نحن نتكلم الآن عن طالب العلم. طالب علم لا يحفظ كتاب الله ما زال ناقص. وإذا تقرر التدرج في طلب العلم فإن حفظ القرآن فيه تدرج أيضا، فيأتي إنسان يريد أن يبدأ بالحفظ، لا نقول يبدأ بسورة البقرة، لماذا؟ لأنها ستطول عليه وسيمل لأنه غير متعود. نعم، وقراءة سورة البقرة أشق من قراءة قصار السور، فهمتم؟ وهي أيضا حتى في سماعها في الصلوات وراء الإمام أقل من سماع قصار السور في الغالب في المساجد. أقول إذن بماذا يبدأ؟ يبدأ بقصار السور، يبدأ من سورة الناس، من سورة الناس وهو صاعد، لا بد من التدرج. وسوف يمرن ذهنه ويتمرن، يجد نفسه أنه كلما مشى مع القرآن كلما سهل عليه الحفظ. وفيما مر وهذا نذكره، لما وبدأنا بهذه الطريقة ولله الحمد، بدأنا بأسفل القرآن ما بدأنا بالأعلى. فلما بدأنا بأسفل القرآن، البقرة إذا بدأ فيها إنسان المبتدئ كم يبقى فيها؟ كم كم أشهر ها؟ يحفظ يوميا أكثر، أكثر من ذلك ها؟ ما يستطيع؟ أي ما يستطيع بعدين. جربنا هذا، أننا بدأنا بقصار السور فحفظنا البقرة في عدة أسابيع أقل من الشهرين، سهلة وكأنها رأيت. ليش؟ للتدرج. إذا تدرجت سوف تصل، لا تستكثر. الذين لا يتدرجون السبب في ذلك إما حب الظهور، يريد أن يستكثر ليظهر للناس، وهذا خطير عليه وعلى نيته، أو يكون قد كبر في السن. ها؟ قل أنا أستحي أنا نحفظ مع الأطفال الآن، ها؟ ما يمكن. أو لكثرة المشاغل الدنيوية، قل أنا ما عاد عندي وقت الآن، خليني نمشي للنهاية. فيبدأ من النهاية، فلا بداية ولا نهاية له، يبدأ من النهاية. يريد أن يبدأ بالعكس فيخطئ الطريق فلا يحصل. أولا حفظ كتاب الله، أولا هذا أول شيء. ثم قال حفظ مختصر فيه، يعني في كل فن تطلبه ضبطه على شيخ متقن، تحفظ مختصر في كل فن. لا ما تستطيع أن تحفظ مطولات، فبتبدأ بمختصر في كل علم من العلوم، تبدأ بمختصر حتى لا تمل، حتى تبني علمك بناء صحيحا، لأنك لو بدأت بغير المختصرات لن يبقى العلم. ما تعرف سوف يشق عليك، يشق عليك العزو، يكسر عليك المتن، إذن ما يصلح. لابد أن تبدأ بماذا؟ مختصر في كل علم. تبدأ بالمختصرات. إنسان عنده مثلا يريد أن يحفظ البخاري ومسلم معا، هو ما حفظ الأربعين النووية، ها؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح. يريد أن يحفظ الكتب الستة، كتب الستة في الحديث، هو ما حفظ بلوغ المرام، إيش نقول؟ يصلح ولا ما يصلح؟ لا يصلح. هذا لا بد من أي شيء؟ لا بد من التدرج. ثانيا بعد حفظ المختصر فيه، انتبه لكلمة حفظ، ما هو قراءة، حفظ، حفظا عن ظهر قلب لابد. ثانيا ضبطه على شيخ متقن، تضبط شكله، تضبط حروفه، تضبط حركاته، ولكن يا ليته قال مع الضبط الشرح، لأنه ما يكفي أن تحفظ، تأتي تقول أني حفظت كذا وكذا مختصرا في هذا العلم وأنت ما تعرف ما تقرأ، مشكلة هذا. لابد من ضبطه على شيخ متقن. ثالثا عدم الاشتغال بالمطولات وتفاريق المصنفات قبل الضبط والإتقان لأصله. كل فن كما قلت لكم تجد الكتب فيه مستويات في كل شيء. نعم، ما تذهب للمطولات، لا تذهب للمطولات، بل عليك بماذا؟ عليك أولا بالمختصر. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. رابعا لا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب، فهذا من باب الضجر، هذه آفة أيضا. تجد بعض الطلبة يبدأ مثلا يحفظ الأجر الرومية، يحفظ منها صفحتين ثلاثة يمل، يلا قول أنا مش نحفظ الأربعين الآن، ثم يبدأ بالأربعين، يحفظ ثلاث أو أربعة أحاديث، لا يقول والله نصحونا أن نحفظ عمدة الأحكام، ويمشي لعمدة الأحكام، وهكذا ينتقل من مختصر إلى مختصر فيحفظ من هذا صفحة وهذا صفحتين وهذا خمس صفحات وما حفظ شيء بسبب إيش؟ ما أصابه من الضجر. فلا بد من الصبر. الحفظ يحتاج إلى صبر وتكرار، والعلم يحتاج إلى صبر عظيم. إذا بدأت متنا لا تحفظ معه متنا آخر، متن واحد، لأن خاصة الأمور المنظومة، المنظومات هذه مشكلة فيها لأنها تتشابه. قد تحفظ مثلا منظومتين، منظومة في المصطلح ومنظومة في الأصول أو في الفقه أو في الفرائض أو ما أشبه ذلك، فتتداخل عليك، هذا يسبب لك تداخل المعلومات، ما تعرف هذا البيت فين في أي منظومة. ولذلك الشناقطة كما قلت لكم كيف يدرسون؟ يأخذون فن يضبطونه ضبطا على مدى بعيد مدة طويلة حتى ينتقلوا إلى فن آخر، وعندهم كلمة يعللون بهذا العمل، يقولون علمان كالتوأم لا يخرجان معا، لا بد يخرج الأول ثم الثاني. فهمتم؟ يقولون علمان كالتوأم، التوأم هل يخرجان معا ولا يخرج واحد مع واحد، واحد بعد واحد، وهكذا هكذا العلم عندهم. فلا تنتقل من مختصر إلى آخر بلا موجب. قوله بلا موجب، خرج به بالموجب، إذا وجد الموجب الذي يدعو إلى أن تنتقل فيه فلا بأس. مثل لو بدأت تحفظ في الأجرومية وما وجدت من يشرحها لك وانت ما أكملتها وتقررت في الدروس الآن البيقونية، خلاص نقول تمشي البيقونية لتحفظ، لأن قد تحضر الآن، تحضر الآن في شرح البيقونية وانت غير حافظ لها، ما تستفيد. سوف تستفيد معلومات، لكن هل ستبنى، ستبني فروعا على غير أصول؟ هاي المشكلة الآن. المشكلة أن هذه المختصرات والمتون هي الأصول. بعد ذلك إذا سمعت الشروح، تلك الشروح كلها عبارة عن كشف للمشاكل التي والمسائل التي تضمنها المتن وذكر للفروع، وأنت تريد شجرة بفروع لا أصل لها، وهذا لا يمكن. وأنا أضرب لكم مثالا في التفسير كما ترون، إنسان يحضر في درس التفسير يوم الأحد، يحفظ السورة، هو يحفظها السورة ويسمع تفسيرها، استفاد أم لم يستفد؟ يستفيد في أشياء ربما ستغيب عنها بطول الأمد. إنسان آخر لا يحفظ هذه السورة، استفاد، ما قلنا لم يستفد، ومأجور، لكن هل استفادتهما سواء؟ لماذا؟ لأن هذا يحفظ الأصل وهذا لا يحفظ الأصل. فهمتم؟ ثم إذا مر الزمن ومرت الأيام سوف تحاول استذكار تلك الفروع التي أخذتها والشروح، فلا يبقى منها إلا أشياء كالرذاذ، أشياء بسيطة متناثرة هنا وهناك في ذهنك. ليش؟ لأن الأصل ليس عندك أصل. ما هو الأصل؟ هذا المثل الذي قرر، وهذا المختصر الذي قرر لك في الحفظ. لا تستكثر، قطرة مع القطرة، القطرات إذا اجتمعت صارت سيلا، وهكذا العلم. ما يستكثر الإنسان فيه، يبدأ شيئا فشيئا ويراعي قدراته ويراعي طاقته ويستعين بالله تعالى حتى يدرك بإذن الله. والأولى أن تأخذ العلم شيئا فشيئا. كان الكثير من السلف يقول تعلم كل يوم 3 مسائل ولا تزيد، ثم حاسب نفسك في آخر السنة، تجد نفسك تعلمت مسائل كثيرة، تعلم 3 مسائل لكن تعلما صحيحا ما تنسى، تجد نفسك أنك حصلت. إذن المشكلة ليست استكثار، المشكلة ضبط. خامسا اقتناص الفوائد والضوابط العلمية. الفوائد العلمية تقتنص، والضوابط كذلك. يمر علينا نقول الضابط في المسألة كذا وكذا، العلة كذا وكذا، لأنها هذه مفاتيح علم، خاصة الأمور التي يعلل بها الفقهاء هذه لا بد منها. التعليلات نقول والدليل النظري كذا وكذا، حتى نعرف طريقة أهل العلم في التعليل للأحكام. وسوف نتكلم عن مسألة الكتابة والعناية بها. سادسا، جمع النفس للطلب والترقي فيه، والاهتمام والتحرق للتحصيل والبلوغ إلى ما فوقه حتى تفيض إلى المطولات بسابلة موثقة. نعم، هذا أظن تكلمنا عن شيء يشبهه. نعم، قول ابن العربي المالكي صاحب أحكام القرآن يقدم تعليم العربية والشعر والحساب ثم ينتقل منه إلى القرآن، هذا لا شك أنه صحيح أم لا؟ ما يستطيع إنسان تحفظه القرآن سماعا دون أن يعرف كيف يقرأه، هذا خطأ. لا بد أن يتعلم اللغة العربية قراءة وكتابة ورسما ثم بعد ذلك يحفظ القرآن. أما نقول له تعالى في حلقة قرآن وما يعرف يقرأ، يسمع ويكرر بالسماع فقط، هذا ما يكفي. نعم، لكن تعقبه ابن خلدون بأن العوائد لا تساعد على هذا، وأن المقدم هو دراسة القرآن الكريم وحفظه، لأن الولد ما دام في الحجر ينقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ صعب جبره. وأما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، هذا الذي ذكره بالبداية حفظ القرآن، حتى ابن الجوزي والبغدادي وغيرهم ذكروا ذلك، أنه لا بد من حفظ كتاب الله كاملا. وسوف نتكلم عن مسألة الحفظ، ليس كل شيء يحفظ. نعم، وأما الخلط في التعليم بين علمين فأكثر، فهذا يختلف باختلاف المتعلمين في الفهم والنشاط. وكان من أهل العلم من يدرس الفقه الحنبلي في زاد المستقنع للمبتدئين، والمقنع لمن بعدهم للخلاف المذهبي، ثم المغني للخلاف العالي، ولا يسمح للطبقة الأولى أن تجلس في درس الثانية. هذا جيد ومفقود، هذا جيد ومفقود وله أسباب. الأسباب تعرفونها ما هي؟ قلة العلم، قلة العلماء، قلة الدروس. فلما يقل كل هذا ويصير إلا فيه إلا درس واحد فقط، مشكلة. فأنتم مثلا منكم من له سنة، ومنكم سنتين، ومنكم مستقل، ومنكم مستكثر، يأتي بعض الإخوة يأتي فيه الحماس يريد أن يطلب، يبدأ الآن، يجد نفسه حينما يجلس مع إخوانه وهو مسبوق بينه وبين الذين سبقوه مسافة. المفروض على المعلم أن لا يقبله، لا يقبله. هذا هو الأصل، أنه لا ينبغي أن يجلس في هذه الحلقة، لا طرد له وازدراء له، لكن لمصلحته، لمصلحته هو. والمصلحة نوعان هنا، مصلحة في النية ومصلحة في الفهم. أما في نيته، لأنه قد يجلس لك أسبوع، أسبوعين، شهر، شهرين، ثم يذهب ليتكلم، قل أنا جلست عند فلان وأخذت عنه، هو ما أخذ عنه لأنه ما فهم إلا القليل، هذه مصيبة. فالناس يغترون به، يقولون هذا أخذ عنه وما أخذ شيء. الثاني الفهم، لأنه سوف يسمع أشياء، تلك الأشياء لها أشياء سبقتها، فلا يحصل شيئا. كان الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله العلامة، كان إذا رأى طالبا من المبتدئين يجلس في حلقة المتقدمين يطرده، يقول له اخرج الآن، لا يقبل،